الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه رسالة من ثلاثة أصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما أوضع على فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحجازي رحمه الله ضمن الدورة العلمية الشهرية الثانية في يوم الخميس 28 من الشهر الثالث عام 3400. قال المهجد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعدد مواضع المسائل. الاولى العلم، وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. الثانيه العمل به. الثالثه الدعوه اليه. الرابعه الصبر على الهلاكين. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه، اما بعد. هذه الرسالة المشهورة المباركة عظيمة النفع من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله تعالى، المولود في سنة 1115 والمتوفى سنة 1206 من الهجرة النبوية، الذي شدد الله عز وجل به معالم الدين الإسلامي بعد أن درست كثير من معالمه في هذه الجزيرة العربية وفي أنحاء كثيرة، ولا سيما فيما يتعلق بباب التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. وقد نفع الله عز وجل بدعوته نفعا عظيما، وذلك بجهاده بلسانه وجهاده بقلمه، ثم بمناصرة الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية في زمانه، ثم بمناصرة أولاده من بعده لهذه الدعوة، فحصل بها خير كثير. دعا الناس إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة الأضرحة والقبور والأولياء من دون الله عز وجل. دعا الناس إلى لزوم السنن واجتناب البدع. دعا الناس إلى العمل بالدليل وترك التعصب للمذاهب، مع الاحترام والتوقير لمقام الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. دعا الناس إلى الاجتماع على الحق والائتلاف عليه ونزع الفرقة والاختلاف والشقاق. دعا إلى الحفاظ على أعراض المسلمين بعدم تكفيرهم بغير حق أو تفريقهم أو تبديعهم بغير حق. ومن ترى مؤلفاته وكلامه رحمه الله علم ذلك علم اليقين. ولكن خصوم الشيخ قديما وحديثا اجتهدوا بالتلبيس على الناس وإظهار دعوتهم بنقيص وخلاف ما هي عليه، فإن المسلمون الشيخ بالتهور في دماء المسلمين يصفون الشيخ رحمه الله بالجراءة على تكفير المسلمين بغير حق، مع أنه كان يصرح بأنه لا يكفر إلا بما أجمعت الأمة على التكفير به. يصفون الشيخ بأنه كان مفرق للأمة ومشتت لكلمتها، وهو على خلاف ذلك يدعو إلى الاجتماع على الحق كما هي طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما يحصل الاختلاف والتفرق بسبب إصرار أهل الباطل على باطلهم. فهذا لا يذم به الشيخ ولا يعاد به، وإنما يذم من لزم طريق التفريق وهم أهل الأهواء والبدع والشبهات. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله من كبار أئمة المسلمين ومن كبار الدعاة إلى الله الذين نفع الله عز وجل بدعوتهم نفعا لا يوجد له نظير إلا ما لبث. فالذي وصل به نفسي وإياكم بالحرص على قراءة رسائل الشيخ وكتبه والتفقه في دعوته والاستفادة منها ما أمكن. هذه الرسالة الطويلة كما قلت بحجمها والكبيرة في معناها ألفها الشيخ لبيان أصل الدين الذي هو توحيد الله عز وجل. بدأها بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك الأحاديث الواردة في فضل البداءة بالبسملة، وأيضا كما قال أهل العلم تأسيا اقتداء بالقرآن الكريم، فإن المبدوء بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا أيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا كتب كتابا بدأه بسم الله الرحمن الرحيم، كما في كتاب إيمان في رجل، كما أمر علي يبدأ كتاب الصلح بينه وبين قريش الحديبية كما تقدم البارحة بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه أيضا طريقة من قبله من النبيين كما قصد الله عز وجل عن سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تهلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قال اعلم رسول الكريم، اعلم فعل الأمر المقصود به أن ينتبه الطالب العلم الذي يقرأ هذه الرسالة أو تلقى عليه، المقصود بها الانتباه والاهتمام وإحضار الذهن والقلب لما سيلقى عليه. رحمك الله دعوة من المؤلف لقارئ هذه الرسالة والمستفيد والمنتفع بها، تدل على شفقة الشيخ رحمه الله وعلى تلطفه بطالب العلم. وإذا رحمك الله عز وجل غفر لك ما مضى وحفظك فيما بقي. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل يجب وجوبا عليه على كل مسلم ومسلمة، فهذه المسائل مما افترضه الله عز وجل على جميع المكلفين. وهذه المسائل لم يستنبطها الشيخ، لم يخترعها الشيخ اختراعا من عند نفسه، وإنما هي مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليست هي من الرأي المحض، ليست هي من الهوى، وإنما هي من العلم المستنبط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأولى العلم، وهذا من حسن تأليف المؤلف رحمه الله ومن حسن تعليمه، وهو أن يبدأ بالعلم مجملا ثم يفصله، فإن هذا يكون أدعى إلى استيعاب المعلومة في ذهن طالب العلم، وهذا أمر معروف في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه في أحاديث كثيرة جدا، مثل الأحاديث التي فيها ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه، خمس من الفطرة، عشر من الفطرة، بني الإسلام على خمس، يا غلام من يعلم الكلمات. فيبدأ أولا بطريقة مشملة ثم بعد ذلك يأتي بالتفصيل. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى العلم، فسر المؤلف العلم قال هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. العلم ضد الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه. ثم بين العلم المطلوب هنا الواجب تعلمه، ما هو؟ قال معرفة الله، يعني معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، معرفة الله عز وجل بأفعاله، معرفة الله عز وجل بحقوقه على العباد والتي أعظمها إفراد الله عز وجل بالعباد، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذه المعرفة المعرفة التي ينبني عليها الإيمان والاتباع والتصديق كما سيأتي إن شاء الله، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني ليس بالتقليد، ليس بالهوى، وإنما تكون معرفتك ويكون علمك مبنيا على الدليل. والأدلة جمع دليل هو الموصل إلى المطلوب، الدليل هو الموصل إلى المطلوب. ومعلوم من الدليل كتاب الدين إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة، هذه مصادر الأدلة المتفق عليها، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع. هناك أدلة تختلف فيها يأتي بعد هذه الثلاثة القياس إلى غير ذلك من الأدلة التي تكلم عليها علماء أصول الفقه. الثاني العمل به، وهذه ثمرة العلم، فالعلم المقصود به العمل وليس مجرد جمع معلومات فقط، إنما القصد هو أن تعمل بعلمك، أن تعمل به في التوحيد، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في كل ما أرشدك إليه العلم. الثالث الدعوة إليه، لما كملت نفسك بالعلم وبالعمل تسعى في تكليل غيرك، وذلك بالدعوة إليه، فتدعو الكافر إلى الإسلام، تدعو المبتدع إلى السنة، تدعو المخطئ جهلا إلى تصحيح العبادة، تأمر العاصي بالمعروف تنهاه عن المنكر، هذا معنى الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه، فإنك إذا دعوت الناس إلى دين الله عز وجل فسينالك أذى، وهذا الأذى يتفاوت من زمن إلى زمن، من مكان إلى مكان، من حال إلى حال، باختلاف الظروف التي فيها الداعي إلى الله عز وجل. وهذا الأذى قد يصل إلى قتل، قد يكون هذا الأذى بالضرب، قد يكون بالسجن والحبس، قد يكون بأخذ المال، قد يكون أذى معنويا ينزل على النفس فقط، كما يكون في السخرية والاستهزاء والخذلان ونحو ذلك. المقصود أن على الداعي الله عز وجل أن يصبر على ما يلقيه من الأذى، وذلك أنك تواجه الناس بخلاف ما يشتهون، تواجه الناس بخلاف قناعاتهم التي نشأوا عليها، فهذا نشأ على بدعة، هذا نشأ على كفر، هذا نشأ على عادات جاهلية، فأنت تنكر على هذا وتنكر على هذا وتنكر على هذا، فتواجههم بما يخالف ما هم عليه، ففي الغالب أنهم يواجهونك أيضا بالرد، بالباطل، بما استطاعوا عليه من قوة إلى ذلك. فنال أن تستمح بسلاح الصبر، فإنك لا تستطيع الاستمرار فيما أنت عليه من الخير والدعوة إلى الله عز وجل. قال والدليل قوله تعالى، الدليل على هذه المسائل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هو العقل، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا في تعليم عملي تطبيقي على أن العلم يربط بالأدلة، العلم يربط بالأدلة. ولهذا تلاحظ المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة يأتي بالمسألة ويأتي بدليلها، بدليل من كتاب الله، بدليل من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يثني على ذلك بنقل عن بعض السلف حتى يدلك على أن هذا الفهم من الكتاب والسنة موافق لفهم من سبق من السلف الصالح. وهذه الكتب التي ألفها الشيخ وأمثاله، هذا هو سر نفعها وبركتها، أن كتب مبنية على الأدلة، بخلاف كتب الفكر، كتب الرأي تقرأ مئات الصفحات، كتاب 200 صفحة 300 صفحة لا تكاد تجد فيه آية واحدة أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما للغرض آراء وأفكار. ولهذا تجد أن كلام كثير لكن بركته ونفعه قليل. هذا إذا لم يكن فيها خلل ومرض، وإن كانت في الغالب لا تخلل. والعقد هذه الواو الموضع للقسم، واو القسم، فالله عز وجل يقسم، يقسم بالعقد والعقد، قيل هو الزمان كله، وقيل المقصود بالعقد هنا صلاة العقد، وذلك لعظم شأن الزمان، فإنه هو ميدان العمل، ميدان المسابقة إلى الخير، فإذا مات الإنسان انقطع عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فإذا هذه الفرصة التي أنت فيها هي فرصة المسابقة إلى الخير، الفرصة التي يمكنك فيها التزود للقدوم على الله عز وجل في ذات التقوى. ولهذا تجد من مات من كافر أو فاجر يطلب من ربه العودة إلى الدنيا، لولا أخبرتني من أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. فأنت يا عبد الله في هذه المهلة، في هذا الزمن الذي تستطيع فيه أن تقدم لنفسك عملا صالحا ينفعك عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء من مخلوقاته فإن ذلك فيه دلالة وإشارة على عظم شأن ذلك المخلوق الذي أقسم الله به. أما المخلوق فإنه لا يحلف إلا بربه عز وجل، لا يحلف إلا بربه، فيحلف باسمه رب الجلالة، أو يحلف باسم من أسمائه، أو يحلف بصفة من صفاته، والله أو الرحمن أو وعزة الله ونحو ذلك. ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ونقول فيه أنه من باب الشرك الأكبر. لكن يعتقد أن هذا المخلوق به في درجة مساوية لله سبحانه وتعالى أو أعظم من الله تعالى الله، فإنه يكون بذلك شركا أكبر مخرجا من الملة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث الآخر عند الترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والعقل هذا المقصود بجواب القسم ما هو؟ إن الإنسان لفي خسر. الإنسان الهادي الجنس تفيد استغراق الجنس، وعلى نصها أنه يصرف في سياق الكلام أن يجعل مكانها كل، يعني في غير القرآن. لو قلنا كل إنسان في خسر لكان الكلام يؤدي هذا المعنى. فالمقصود أن كل إنسان في خسارة إلا من استثناه الله عز وجل ممن استصرف الاستثناء إلى أربعة. ما هي؟ قال: إلا الذين آمنوا. هذه الجملة هي دليل المسألة الأولى التي قال المؤلف: الأولى العلم. وما العلاقة بين قوله الذين آمنوا وبين العلم؟ الإيمان لا بد أن يكون مبنيا على علم، لأن الإيمان معناه تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فهذا الذي تصدق به وتنطق به بلسانك وتعمل به بجوارحك لا يمكن أن تؤديه إلا إذا سبقه، إلا إذا سبقه علم بما تؤمن به. ثم قال: وعملوا الصالحات. فإذا الذين آمنوا يعني آمنوا بالله وبما أمر الله عز وجل أن يؤمن به من ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل ما أمرك الله أن تؤمن به يدخل في قوله الذين آمنوا. الثاني قالوا: عملوا الصالحات، يعني عملوا عملا صالحا. والعمل الصالح ما توفر فيه شرطا وبعض يقول ثلاثة. الشرطان معروفا: الإخلاص بالله عز وجل، وتجديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. دليل الشرط الأول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا شرط في الإخلاص، دليل على شرط الإخلاص أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. أما إذا نويت بعملك غير وجه الله فإن هذا عمل غير صالح، ولو كانت بصورته الظاهرية موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجمع الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته فقال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. إصابة يعني الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإخلاص يعني إخلاص القصد والنية لله عز وجل. ومنهم ما يزيد شرطا ثالث بأن يكون العامل موحد، وعلى هذا يكون شرط الإخلاص يعني في هذا العمل في حقوق. ودليلهم قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وتواصوا بالحق، هذا دليل المسألة الثالثة التي هي الدعوة إليه، دليل المسألة الثالثة التي هي الدعوة إليه التواصي بالحق. يوصي بعضهم بعضهم بالحق ويأمر بعضهم بعضهم بالحق، والحق المقصود به ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل مثل الرابع صبر قوله سبحانه: وتواصوا بالصبر. فإذا من صفات الفائزين من صفات المفلحين الدعوة إلى الخير، وكذلك الصبر على الدعوة إليه. قال الشافعي الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة وهو ثالثهم في التقسيم الزمني، المولود سنة 250 وتوفى سنة 204، محمد بن إدريس، يقول: لو ما أنزل الله كتبه على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. يعني من حيث الإجماع، من حيث الإجماع فهذه الصورة جمعت الدلالة على الخير من حيث الجمع، لكن تفصيل هذا الإجماع باقي نصوص الشريعة التي فصلت معنى الإيمان، فصلت معنى العمل الصالح، فصلت معنى الدعوة والصبر المطلوب إلى آخره. والعبارة التي نقلها ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن الشافعي أنه قال: لو تدبر هذه السورة لوسعت، لو تدبر هذه السورة لوسعت. وقال البخاري الإمام المشهور صاحب الصحيح الذي هو صح كتب الدنيا الموجودة بعد كتاب الله عز وجل، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم المتوفى سنة 256 من الهجرة، قال: في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فعلا فعل أمر، أمر الله عز وجل رسوله أن يعلم. ماذا يعلم؟ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمره أولا بالعلم ثم أتبعه العمل الذي من جملته هنا الاستغفار. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهكذا أيضا على أمته عليه الصلاة والسلام أن يفعلوا هذا الأمر، لأنهم مخاطبون بالنصوص الذي نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن قاعدة أن الأمر الذي وجه للنبي عليه الصلاة والسلام هو أمر له ولأمته، إلا ما دل الدليل على تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام به. الأمر لرجل من الأمة أمر لجميع الأمة، الأمر لامرأة واحدة أمر لجميع الأمة، إلا إذا دل الدليل على التخصيص، تخصيص هذا المخاطب بهذا الحكم أو تخصيص الجنس بهذا الحكم، الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال. فاعلم أنه لا إله إلا الله وأنه سجد لك. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فمن أراد أن يدعو الناس أراد أن يعلم فعليه أن يتعلم أولا. وهذا من المسائل التي خطيت أو أهملها من يعرف العلم بجماعة التبليغ وغيرهم كثير، لكن ننص عليهم ليه غلبت ظهور هذا الانفلات فيه، فإنهم ينشطون في الدعوة ولكن نشاط مبني على جهل، فيخرجون الشاب الجاهل الرجل الجاهل، ولا قول غيرهم يخرجون النساء شابات متزوجات وغيرهم ويفرقونهم في البلدان في المدن في القرى في العجر خروج في سبيل الله كما يقول. ولكن إذا وزن هذا العمل بميزان الشرع تبين أنه خروج في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله. فهذا الجاهل يقوم في المساجد يدخل البيوت ويتكلم باسم الشرع بلسان الشرع وكلامه مبني على جهاله، فهذا يضل ولا يهدي ويفسد ولا يصلح، والعياذ بالله لأنه باطل العلم النافع. قبل إلى المرتبة الثالثة قبل أن يصل إلى المرتبة الثانية التي هي العلم. فحصل بسبب هذه الدعوة فساد عظيم وخلل كبير دخل على كثير من المسلمين والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا رحمة الله أنه يجب على كل مسلمة تعلم هذه مسائل الثلاث والعدد الجيد. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يخلقنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسولا ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواصلون من حاد الله ورسولا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله فلا أن حزب الله هم المفلحون. هذه المقدمة الثانية أيضا بين يدي الأصول الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمة الله كما تقدم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا. خلقنا أي وجدنا من العدم بعد أن لم نكن، كما قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني فلأتى على الشيء من الدهر وليس بشيء، كان عدما فأوجده الله سبحانه وتعالى. ورزقنا بالنعم المادية والمعنوية من طعام وشراب ولباس وصحة وعافية إلى غير ذلك من النعم، ولم يتركنا هملا. إذن هذا الخلق وهذا الجزء من الله عز وجل به عليك، وفي الوقت نفسه طلب منك وكلفك بتكاليف، ولهذا قال: ولم يتركنا هملا، يعني بلا أمر ولا نهي. فالله عز وجل أعطاك العقل، أعطاك الفهم الذي تفهم به الخطاب ليس من باب العمل، وإنما من أجل أن تكلف إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الأمانة هي التكاليف التي كلف بها الإنسان من الثقلين الإنس والجن. بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أرسل إلينا رسولا هو خاتم الرسل وسيد ولد آدم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فمن أطاعه دخل الجنة، أطاعه دخل في الدين، دخل في التوحيد، فهذا مصيره إلى الجنة. إن كان ممن حقق التوحيد حقيقة كاملا فهو إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإن كان قد وحد الله سبحانه وتعالى ولكن لقي الله عز وجل بكبائر الموبقات لم يتوب إلى الله منها فهذا أمره إلى الله، إن شاء عشان خلوا الجنة وإن شاء عذبه على ذنوبه حتى يطهره منها ثم يكون آخر أمره إلى الجنة. فالمقصود أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بالتوحيد فإن آخر أمره إلى الجنة ولا بد بفضل الله ورحمته. ثم على درجة منهم من يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل النار أولا جاء نار العصاة ثم بعد ذلك يخرجه الله عز وجل إلى الجنة. ومن عصاه دخل النار. هذه المعصية أيضا تتفاوت، إن كانت المعصية بالكفر وعدم الدخول في دين الله عز وجل وعدم الاستسلام لله بالتوحيد فهذا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وإن عصى النبي عليه الصلاة والسلام فيما دون ذلك فهذا كما سبق. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، شاهدا عليكم بما عملتم، هل أجبتم أو كذبتم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فرعون لقب لمن يملك مصر، كل من ملك مصر يلقب بفرعون. وفرعون الذي كان في زمن موسى مشهور عند المؤرخين والمفسرين أنه الوليد ابن مصعب ابن الريان. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول، الرسول هو رسول المنكر في آخر الآية السابقة إلى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا، يعني أخذا شديدا. والمقصود من هذا أن فرعون لما عصى موسى الرسول الذي أرسل إليه وأمر فرعون بطاعته واتباعه، لما أبى ذلك عذبه الله عز وجل عذابا شديدا. فمعنى ذلك أنكم أنتم يا هذه الأمة من عصى منكم هذا الرسول وأبى أن يدخل في دينه فإن الله عز وجل يعذبه عذابا شديدا والعياذ. المثل الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه، يعني هذا الشخص يعبد الله سبحانه وتعالى، يعبد الله بأنواع من العبادات، ولكن أيضا تجده يصرف أنواع من العبادات بغير الله تبارك وتعالى. لا يرضى الله منه هذا العمل، لا يرضى الله من هذا الشرك، لا يقبل الله عز وجل من تلك العبادات التي صرفها لله عز وجل، بل هي مردودة عليه كما قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكان من المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من يتقرب بالله بأنواع من الطرق، منهم من يصب رحمة لله عز وجل، منهم من يطوف بالبيت لله عز وجل، منهم من يعتق الرقاب لله عز وجل، منهم من يعتكف في المسجد لله عز وجل. يذكرون الله بأنواع من الذكر، يعبدون بأنواع من العبادات، لكن هل نفعكم عند الله عز وجل شيئا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن تلك العبادات أفسدها شركهم بالله تبارك وتعالى، وصرفهم أيضا أنواع من العبادات لآلهتهم من الأصنام والأوثان وغيرها. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وهذا المعنى هو الذي نقله شيخ الإسلام، نبه عليه شيخ الإسلام في رسالة القواعد الأربعة، نبه عليه وفصله وبينه تبيين عظيم. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، بغض النظر عن هذا المعبود من دون الله سبحانه وتعالى، هل هو من الصالحين أو من الطالحين؟ هل هو من الأولياء المقربين أو هو من الشياطين المبعدين؟ لا فرق بين هذا وهذا. فكل من قرب العباد لغير الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يرضى ذلك منه، سواء عبد ملك مقرب كجبريل عليه السلام أو نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من دونه من الأولياء والصالحين أو من القبور والأضرحة أو الأشجار والأحجار أو الكواكب والنجوم، أي شيء كان عبد من دون الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يرضى أن يكون شريكا معه. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله، في المساجد يعني مواضع السجود، مواضع السجود أو الأعضاء التي يسجد بها، هذا الوضع كله لله عز وجل، فلا تسجد إلا لله تبارك وتعالى. قال فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا تسجد لغير الله ولا تعبد أحدا غير الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله فلا تدعو يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فلا تدعو يشمل النوعين جميعا، دعاء الطلب والمسألة ودعاء العبادة. دعاء الطلب والمسألة معروف، أن تطلب من الله شيء، رب اغفرني رب ارحمني، هذا دعاء طلب ومسألة. النوع الثاني من الدعاء دعاء العبادة، من صلاة وزكاة وصيام وحج وصلة رحم، فهذه أيضا يطلق عليها بينها دعاء، لكنه دعاء بلسان الحال. أنت حينما تصلي حينما تصوم حينما تزكي كأنما تقول اللهم أدخلني الجنة قربني من الجنة وباعدني من النار بهذا. لما تصلي كأنما تطلب من الله أن يثيبك على عملك. وقوله أحد نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم، فيدخل في أحد كل شيء دون الله سبحانه وتعالى. المثل الثالث أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من خانت الله ورسوله ولو كان أقرب كريم. هذه مسألة تتعلق بالولاء والبراء، وهذه من أعظم المسائل وأجلها، حتى جاء الحديث أنها أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والموت في الله. وفي الحديث الصحيح المعروف ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يغدر في النار. وفي حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله، ورجلان اتحادا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، من أطاع الرسول وحده يعني موحد لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. حاد الله ورسوله يعني عصى الله ورسوله، والمحادة المقصودة من الحد، يعني كان الله ورسوله في حد في جانب وهذا في حد آخر في جانب آخر. ولو كان هذا المحاد من أقرب قريب، أب أو ابن أو أم أو زوجة قريب أو غيره، ولو كان أقرب قريب، بل هذا الذي حاد الله ورسوله يجب عليك أن تبغضه في الله سبحانه وتعالى بغضا دينيا، تبغضه في الله من أجل ما هو عليه من الكفر والمحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها العبد صدق وبغضك مرتبط بمحبة الله عز وجل وكره، فتحب الله عز وجل حبا ذاتيا لذاته، ثم تحب ما أمرك الله بحبه، حب أنبياء ورسل وملائكة، محبة الأعمال الصالحة، وتبغض ما أبغضه الله أمرك الله عز وجل ببغضه من الكفر والمعاصي والفسوق والعصيان والكفرة والفسقة والعصيان، تبغضه في الله عز وجل. وهذا الحب والبغض يتفاوت، فالمؤمن كامل الإيمان يحب محبة كاملة، والكافر يبغض بغضا كاملا، والموحد الذي عنده معاصي وعنده فسوق لا يكون حبه كمحبة المؤمن الكامل ولا بغضه كبغض الكافر، وإنما يجتمع بحق يحب من جهة وبغض من جهة. وهكذا أيضا ننبه إلى مسألة أخرى مهمة، وهي أن الموالاة أو البغض تختلف عن المعاملة، تختلف عن المعاملة. فالكافر تبغضه دائما وتعاديه في الله عز وجل دائما وأبدا، ولكن لا يمنع من جواز التعامل معه المعاملة الدنيوية المباحة حيث أدنى الشر. فمن ذلك مثلا الكافر الذي له عهد مع المسلمين لا بأس ان يتعامل معه، يرحمك الله، لا بأس ان يتعامل معه التعامل الدنيوي المباح، مثل إبرام عقود الصلح، مثل البيع والشراء، مثل حسن الجوار، الهدية له، عيادته الى مرض بقصد تأليفه ونحو ذلك، هذا كله لا حرج فيه، لقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. هذا في المعامله وليس في الموده والمحبه القلبيه. لكن من الناس اليوم من لا يفرق بين الموالاه وبين المعامله، فيجعل كل نوع من انواع التعامل يجعله صوره من صور المعامله، ثم ينزل ايات الولاء والبراء على مثل هذا: ومن يتوله منكم فإنه منهم، ويدخل في هذا التولي يدخل فيه التعاملات المباحة، وهذا غلط. فالنبي عليه الصلاة والسلام التعامل مع عدد من المشركين وأصناف من الكفرة، ألم يمت وذرعه مرهون عند اليهودي في 30 صاع من شعير؟ بل ألم يكن له جار من اليهود، وربما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعامه فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل ألم يكن له خادم من اليهود يخدمه فمالك فعاده النبي عليه الصلاة والسلام وترتب على تلك العيادة أن أنقذه الله من النار؟ الجواب لا. فهكذا أيضا لما تم عنه الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار مكة في صلح الحديبية، فاختلط المسلمون بالكفار وحصل بسبب ذلك الخير الكبير من دعوتهم إلى الله عز وجل ودخول أعداد كبيرة في دين الله. فالمهم أن على طالب العلم أن يفرق بين التعامل المباح وبين الموالاة المحرمة. ثم أيضا موالاة الكفار على درجات، يعني ليس كل موالاة للكافر تعتبر موالاة مكفرة، من الموالاة ما هو كفر ومن الموالاة ما هو دون الكفر. وهذه التفاصيل ليس محلها مثل هذا التعليق الموجود على هذه الرسالة المباركة. الدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. القوم في القرآن الكريم وفي لغة العرب يطلق على يعني يطلق على القوم المجموعة رجال ونساء، هذا إطلاق. الإطلاق الثاني يطلق على الرجال خاصة، فهنا يطلق وقصد به الجميع من رجل وامرأة. ومن إطلاقات في القرآن على الرجال فقط آية سورة الفجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. بعدين قال بعدها: ولا نساء من نساء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. يأتي في النصوص كثيرة من الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قالوا هذا في تفسير بأمر المبدأ وأمر المعاد. تفسير بأمر المبدأ أن الله عز وجل بدأ وخلق وأوجدك من أجل أن تعبده، وذكر اليوم الآخر تفسير لك بمعاده حتى تستعد له، الاستعداد الذي ينفع. فإذا الجمع النصوص بين الإيمان بالله واليوم الآخر المقصود منه كما يقول العلم التفكير بأمر المبدأ وأمر المعاد. يواصل يعني المحبة، المحبة القلبية، من حارب الله ورسوله. طبعا إذا وجدت المحبة القلبية ظهر آثار هذه المحبة على الجوارح. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، مع أن هذه القرابة في الغالب أنها تورث الميل، تورث الموالاة، لكن لما وجد الإيمان انتفت هذه العلاقة التي تكون بين الناس. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أثابهم الله عز وجل على هذا، على تثبيت الولاء والبراء بهذه الأنواع من الكرامات. كذب في قلوبهم الإيمان، ثبتوا في قلوبهم وزادهم إيمان، أيدهم بروح منه يعني بنصرة وتأييد وإعانة، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار بأنواعها الأربعة: الماء واللبن والعسل والخمر. ومقصود من تحتها يعني من تحت قصورها وأشجارها، الضمير في قوله من تحتها يعني من تحت قصورها وأشجارها، خالدين فيها فلا يخرجون أبدا، رضي الله عنهم، أحل عليهم رضوانه حيث آمنوا به وآمنوا برسله ووالوا فيه بعد رسله، ورضوا عنه لما رأوا من إكرام الله عز وجل لهم ومجازاته لهم. هذا الجزاء العظيم على ذلك اليوم. أولئك حزب الله، هؤلاء الذين حققوا توحيد الله وحققوا الولاء والبراء في الله عز وجل، هؤلاء حزب الله. ثم بشر أن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ظن أحد اسمه حزب الله حزب الشيطان، وليس المقصود بحزب الله هذا الشعار، لا، قد يتسمى أحبط الخلق وأكثر الخلق يتسمون بأنه حزب الله، لكن هذا الشعار ينفعهم؟ الجواب لا. فالمقصود بحزب الله الذين آمنوا بالله حقا وصدقا وأخلصوا دينهم بالله عز وجل وصدقوا في المتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو حزب الله. وبالمناسبة فإن بعض الناس يلبس ويقول إن السلفي أهل السنة والجماعة يذمون التحزب والتفرق وهم في أنفسهم حزب. والشيخ بن باز رحمه الله قد عرض على هذا السؤال وبين أن السلفية ليست حزب من هذه الأحزاب، يعني الأحزاب المقترحة، وإنما هم الفرقة الناشية من طائفة المنصورة، أو ما تحزبوا على رأي من الآراء ولا على فكر من الأفكار، وإنما تحزبوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عليه، بخلاف الأحزاب المحدثة المخترعة فإنهم يتحزبون على آراء البشر، سيدهم إمامهم المتبوع فيهم المطاع فيهم يغفر على النصوص ستة أصول ولا عشرين أصل ولا أكثر ولا أقل، فيتبعونه في المخترع، وصار هذا المنهج المخترع هو محل الولاء والبراء والعياذ بالله. قولهم المفلحون يعني الفائزون، الفلاح في لغة العرب الفوز بالمطلوب. وكانت العرب تطلق أحيانا على البقاء الدائم، البقاء السرمدي. كما يقول الشاعر لكل ذنب من الهموم تعب والمسي والقبح لا حناح معه يعني لا غطاء معه. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم ارشدك الله في طاعته ان الحميديه تبلغ اسرائيل ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ومعنى ليعبدون يوحدون. واعظم ما امر الله به التوحيد وهو عقاد الله بالعباده، واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه وإله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك ما الرسول، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين في شأنه وهو معبودي عندي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، وانا واحد من ذلك العالم. نعم، يقول مالك رحمه الله: اعلم ارشدك الله لطاعته. اعلم كلمه تنبيه، ارشدك الله لطاعته دعاء من المؤلف لقارئ رسالته هذه. أرشدك الله لطاعته يعني دلك عليها، دلك عليها، ثم أيضا ألهمك ووفقك للقيام بها، فيشمل إرشاد من إرشاد الدلالة وإرشاد التوفيق. أن الحنيفية، الحنيفية سميت بذلك من الحنف الذي هو الميل، والمقصود به الميل عن الشرك، الميل عن الشرك. ملة إبراهيم بدل من الحنيفية، يعني دين إبراهيم أن تعبد الله، أن هذه مصدرية، يعني أولا بمصدر هي وما بعدها. وتقدير الكلام أن الحنيفية عبادة الله وحده، هذا تقدير الكلام. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، مخلصا له الدين تأكيد لقوله وحده، مخلصا له الدين تأكيد لقوله وحده. فإن أن تعبد الله وحده يعني أن تفرده وتخلص له الدين، فأكد هذه الكلمة بهذه الجملة: مخلصا له الدين. قالوا: بذلك أمر الله جميع الناس. الناس يدخل فيه الجن والإنس، يدخل فيه الجن والإنس. قال ابن العربي أحد علماء اللغة أن الناس يطلق على الجن كما يطلق أيضا على الإنس. وخلقهم له كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق الإيجاب بعد العدم. وبعض العلماء، يعني علماء اللغة يفسرون الخلق بالتقدير، يفسرون الخلق بالتقدير. والمقصود أن الخلق كان مسبوقا بالتقدير. وذكروا جملة عن حجاج بن يوسف أنه كان يقول: ما وعدت إلا وفيت، ولا خلقت إلا حريت، يعني ما قدرت شيئا إلا نفسي. فالمهم أن قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيان الحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين الإنس والجن. ومعنى يعبدون أي وحده، فهذه الحكمة من خلق الخلق، من خلق الإنس والجن، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. إذا أمر الله عز وجل بمجموعة كبيرة من الأوامر، ونهى عن مجموعة كبيرة أيضا من النواهي، تكليف وامتحان واختبار العبادة. هذه الأوامر ما هو أعظم ما يكون بها؟ التوحيد. وهذه النواهي ما هو أعظم ما نهى عنه؟ الشرك. وأعظم ما أمر الله به التوحيد. التوحيد يعني جعل الشيء شيئا واحدا، والمقصود فيه أن تجعل العبادة كلها لله عز وجل، وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا التفسير يدلنا على أن قوله أمر الله بالتوحيد يعني المقصود به هنا في هذا السياق توحيد الألوهية، لأن هذا هو الذي يصلح بين انفراد الله بالعبادة. وأعظم ما معه الشرك، تجعل الله شريك. قال وهو دعوة غيره معه، يعني عبادة غيره. تقدم أن كلمة دعوة تشمل العبادة كلها، دعاء الطلب ودعاء العبادة، دعاء المثل هو دعاء وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب هنا مسألة قبل ما ننتقل إلى سيدة قيل لك، قال المؤلف أن أعظم ما أمر الله به الشرك، وأعظم ما أنهى عنه الشرك. يدل على هذا الحقيقة أشياء كثيرة، منها مثلا أن العبد لو تعبد لله بعبادة ولكن لم تكن عباداته مبنية على توحيد صحيح، فهل يقبل الله تلك الأعمال؟ الجواب لا، لا تنفع ولا تشجع على صاحبها شيئا، لأنها ليست مبنية على توحيد صحيح، ليست مبنية على إخلاص الدين لله عز وجل. الأمر الآخر أيضا، لو أن شخص عبد الله مفردا له الدين، مفردا له التوحيد، ثم بعد ذلك أشرك مع الله عز وجل والعياذ بالله، فما نصر تلك العبادة؟ تبطل تحرق، أليس كذلك؟ إذن لا يبقى مع الشرك ولا حسنة واحدة، كما قال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الله عز وجل عدد من الأنبياء في سورة الأنعام ماذا قال بعد أن أثنى عليهم عددهم؟ قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك أيضا مما يدلك على عظم شأن التوحيد أمر به وعظم شأن الشرك ما هي العام، أن جميع دعوات الأنبياء والمرسلين كانت مشتركة في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. هذه خلاصة دعوة جميع الأنبياء والرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذكر الله عز وجل ذلك عن الإجمال، وذكر تفصيلا في دعوة من ذكر الله عز وجل شأن كتاب الدعوة إلى الله من النبيين والمرسلين، أن ما من نبي منهم إلا يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الأصل العظيم غفلت عن كثير من الجماعات الدعوية في هذا العصر، فصاروا يعتنون بأشياء أخرى جعلوها هي الأصل. جماعة تجعل الأصل الأصل لها هو الوصول إلى الصوت طويل الجمعة، هذا هو الأصل الذي تعتني به وتذهب فيما عندها، ولهذا تذهب أعمار دعاتها أعمار أعضاء هذه الجماعات في طلب الوصول إلى الحكم بالطرق التي نعلمها جميعا، فيها مخالفة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لعقيدة السلف الصالح ومنهجهم. المهم عنده هو أن يصل إلى الحكم بالكذب، بالغدر، بالصيانة، بالطرق المشروعة، بالطرق غير المشروعة، المجند أن يصل إلى تفسير الفقر. ثم تجدهم والأسف تجد منهم من يبدأ يلوي أعناق النصوص التي جاءت في دعوات الرسل ويحاول أن يصورها للناس أن الأنبياء والرسل إنما جاءوا من أجل السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد التي بعثهم الله عز وجل. وقد ناقش الشيخ ربيع حفظه الله هذه المسألة مناقشة عظيمة في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، كتاب عظيم مناقش هذه المسألة مناقشة تفصيلية، وبين فيها أن دعوة الأنبياء والرسل بعيدة وبريئة كل ضرارة من أن تكون المقصود بها المصارعة من أجل الوصول على الحكم، وبين أن دعوتهم إنما كانت لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك.